إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والكلام لا يزال مستمرا حول الإيمان بالملائكة. تحدثنا عن علاقة الملائكة بالبشر، ببني آدم من قبل أن يخلق آدم عليه السلام، ومن بعد أن خلقه الله تبارك وتعالى، واستمرت العلاقة بين الملائكة وبين بني آدم، تبينها آيات قرآنية كريمة وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي ذكرناها سابقا كانت تتعلق بعلاقة الملائكة ببني آدم بدون تفريق بين مؤمن وكافر، ولكننا إذا نظرنا إلى معاملة الملائكة للمؤمنين سنجد أن هناك نصوص، تتحدث عن علاقة الملائكة بالمؤمنين وعن علاقة الملائكة بالكفار، من حيث كونهم مؤمنين ومن حيث كونهم كفار. وهذا سنوضحه بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. فالأمر يختلف، لكن حينما كنا نتحدث عن مراقبة الأعمال وكتابة الأعمال وتبليغ الوحي وحراسة العباد ونزع الأرواح، فهذا لا فرق فيه بين مؤمن وكافر. ولكن ما علاقة الملائكة بالمؤمنين؟ علاقة حب، علاقة ولاء، علاقة ود، بعكس الكفار فهي علاقة بغض وعلاقة عداء بين الملائكة. كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، بعكس المؤمنين فهم يحبون الملائكة والملائكة كذلك تحبهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. يعني الله يقول يا جبريل، ينادي جبريل: أنا أحب فلانا، فيأمر جبريل أن يحبه فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذا الملائكة يحبون المؤمنين، ولذلك سنجد أنهم يتصرفون تصرفات بالفعل بأمر الله عز وجل، لأن الملائكة لا تتصرف إلا بأمر الله عز وجل. فمن هذه الأشياء التي يفعلها الملائكة مع المؤمنين لأنهم يحبونهم، أنهم يحدث منهم تسديد، يسددون العبد المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي وابن ماجه: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، من سأل القضاء يعني أن يعمل قاضيا، سأل ولي الأمر أن يعينه قاضيا يوكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه يجبر على القضاء ولا يطلبه. ينزل الله عليه ملكا أو ينزل الله عليه ملكا فيسدده طالما أنت لم تكن تستشرف في القضاء. وكذلك الولايات، طالما لا تستشرف الله عز وجل يرسل إليك ملكا يسددك. أما إذا كنت تستشرف وتحرص على هذا الأمر فستحرم التسديد، ولذلك يحرم العبد البصيرة، ولذلك يقع في أخطاء جمع لأنه حرم التسديد. لماذا حرم التسديد؟ لأنه لم يسلك الطريق الشرعي في الوصول إلى القضاء أو إلى الولايات. خذوا بالكم من هذا الكلام، هذا الكلام لا يقرأ هكذا لقضاء أوقات الفراغ، وإنما يقرأ للإيمان به، ويقرأ ليكون منهج عمل لكي تعرفوا ما يحدث في واقع المسلمين ما أسبابه. أسبابه أننا فقدنا التسديد، فقدنا أن يرسل الله عز وجل ملائكة لتسديدنا لأننا أخطأنا الطريق، وسرنا في طريق بغير برهان، وسرنا بغير نور من الوحي الأعلى، وإنما قادتنا أهواؤنا. نسأل الله أن لا تقودنا إلى الهاوية، فاللهم سلم. أما كيفية تسديد الملك، تسديد الملك للقاضي أو للوالي، فهذا أمر لا نعرف كنها لأنه من الأمور الغيبية، وإنما نحن نصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يقوله لنا. كذلك انظروا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. ويتحدث بنعمة الله عز وجل عليه ونبيه، ولكنه لم يقل إن شاء الله، فقال له الملك قل إن شاء الله. الملك قال فلم يقل ونسي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أتى له بعذر، فقال فلم يقل ونسي. الملك قال له، انظر الملك يسدد هذا النبي العظيم، فيقول له قل إن شاء الله فلم يقل ونسي. أحيانا من الممكن أن يقول لك بعض الذين بجوارك قل، فتكون أنت منشغلا بأمر فلا تلتفت إلى ما يقال لك، فنسي سليمان أن يقول إن شاء الله، فأطاف بهن ولم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان. وفي ذلك يقول بعض المحققين من أهل العلم، هذا هو المشار إليه بقول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. الإسرائيليات تقول إن هذا الجسد هو الشيطان الذي جلس على كرسي سليمان عليه السلام وحكم بما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا كلام لا يصح أصلا، وإنما هو من الإسرائيليات، وإنما هذا الجسد الذي ألقي والنصف الغلام أو المسخ الذي ولدته المرأة، لأنه عليه السلام لم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجتي، كان أرجى لحاجتك أن تقول إن شاء الله. فالملك قد سدد نبي الله سليمان عليه السلام وأرشده إلى الصواب وإلى الكمال، ولكنه عليه السلام نسي. كذلك نجد من أعمال الملائكة التي تنم عن حبهم للمؤمنين أنهم يصلون علينا. الله تعالى يقول في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كذلك يصلون على المؤمنين، يعني صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يصلون على المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. والله كذلك يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. واذا تكون ما معنى الصلاة من الله والصلاة من الملائكة والصلاة من البشر؟ كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الايه؟ الدعاء. هذا هو المقصود. لكن الله عز وجل لا يدعو، وانما ربنا عز وجل يجيب الدعاء الذين يجيب الداعين. فالصلاة من الله كما جاء عن ابي العالية وغير الصلاة من الله الثناء، ان يثني الله عز وجل عليك. الصلاة من الله الثناء. والصلاة ان ربنا عز وجل يثني على عبده. ولذلك قال البعض قال ان الصلاة من الله هي الرحمة. هذا خطأ، لان الله قال في سورة البقرة اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعفو يقتضي المغايرة، فالرحمة غير الصلاة. فاذا الصلاة بمعنى ايه؟ الثناء. الله يصلي عليك بمعنى انه يثني عليك سبحانه وتعالى. واما الصلاة من الملائكة فانها او فكونها تستغفر لكم وتدعو لكم كما جاء في ايات اخرى، وسنذكرها بمشيئة الله تبارك وتعالى. كذلك هناك نماذج من صلاة الملائكة على اصحاب اعمال معينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي الطبراني والترمذي باسناد صحيح عن ابي امامة، وهذا ذكره الشيخ الالباني في السلسلة في صحيح الجامع الصغير وكذلك صححه في تعليقه على الترمذي، ان الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الله اكبر، عمل عظيم ان تكون معلما للناس، بس بشرط تعلمهم ايه؟ الخير. طبعا لا يوجد اعظم من القرآن والسنة، فان علمت الناس القرآن والسنة فاعلم ان الملائكة تصلي عليك، وان النملة في جحرها تصلي عليك، وان الحوت في بحره يصلي عليك. انظر الى هذه العظمة، عمل عظيم ان تكون وارثا لعمل الانبياء. ما هو تعليم الناس الخير هذا عمل من؟ عمل سادة الخلق انبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ان الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني هذا امر، يعني لو لم يكن هناك قد ورد في فضل تعليم الخير غير هذا الخبر لا عض الناس على هذا العمل بالايه؟ بالنوابل. كذلك من الاعمال التي يستحق اصحابها صلاة ملائكة الله تعالى الذين يقصدون المساجد للصلاة. في صحيح الامام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يؤذ فيه وما لم يحدث فيه. يبقى واجب عليك اذا جئت الى المسجد لئلا تؤذي احدا والا تحدث في المسجد. فالله عز وجل قد نصب هؤلاء الملائكة يقولون اللهم صل عليه اللهم ارحمه. وتصور حينما تدعو لك الملائكة ودعاء الملائكة، يعني هذا امر هؤلاء امرهم الله بهذا الدعاء، فما يأمرهم الا لانه سيجيبهم سبحانه وتعالى. بل ان الذين يصلون في الصف الاول كذلك يقول عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن عن البراء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول، على الصف الاول. طيب، والذين يمكثون في مصلاهم بعد الصلاة جاء كذلك في سنن ابي داود والنسائي باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقم. طالما لم يحدث او يقم تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كذلك الذين يسدون الخروج بين الصفوف، تجد انت الانسان واقف بينك وبينه تحاول انك تضم الصف يبعد عنك، الذي يسد الفرجة بين الصفوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، من سد فرجة رفعه الله بها درجة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك ابن ماجه والإمام الحاكم في مستدركه بإسناد حسن من حديث السيدة عائشة، وهو في صحيح الجامع الشيخ الألباني. كتاب النفيس صحيح الجامع له مليء بالخير، مليء بالخير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الملائكة، أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين الذين يتسحرون في فضل السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين الذين يأكلون طعام السحر. وهذا حديث في صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر، وهو في صحيح الجامع كذلك. كذلك الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده من حديث عامر بن ربيعة بإسناد حسن، كذلك موجود في السلسلة في صحيح الجامع الصغير: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. أي تكثر من صلاة الملائكة عليك، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. عايز تقلل، قلل في الصلاة والسلام على معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كما روى ابن حبان في صحيح بإسناد صحيح عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يعود مسلما بعيادة المريض فيها صلاة من الملائكة على الذين يعودون المرضى. ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله ملكا له 70,000 ملك. يا دي الملائكة دي كثيرة جدا. انظر هذا الأمر ليس لعظمة، هذا الأمر لعظمته. ربك لا يرسل لك ملكا واحدا بل 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي، وأي ساعات الليل كان حتى يصبح. 70,000 ملك. هذا الحديث كما قلنا في صحيح ابن حبان، والشيخ الألباني ذكره في صحيح الجامع. رواية لأبي داود والحاكم يقول: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا يعني في الصباح خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. يبقى في رواية أبي داود والحاكم استغفار من الملائكة، لكن في رواية ابن حبان يصلون عليه 70,000 ملك. هذا أمر عظيم. انظروا أعمال سهلة وميسرة ومع ذلك تكسبك أعمالا من الصالحات كثيرة جدا ومن الحسنات. طيب السؤال: هل صلاة الملائكة ترتب عليها أثر بالنسبة لنا؟ طبعا. فالملائكة حينما يصلون عليك معنى ذلك أنك تصيب الدرجات وتغفر لك السيئات، ولذلك يقول الله تعالى كلمة جامعة شاملة في القرآن: هو الذي يصلي عليك وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ظلمات الشرك، ظلمات الفسوق، ظلمات النفاق، ظلمات العقوق، ظلمات المعاصي، ظلمات الأعمال السيئة إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا صلاة الملائكة تساعدك في الخروج من الظلمات. فإذا وجدت نفسك واقعا في شبهات وواقعا في ذنوب، به الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات البدعة، ظلمات الخطايا والذنوب، ظلمات الشهوة، الشهوة لها ظلمة، الشبهة لها ظلمة، كل هذه الأمور لها ظلمات، وكلنا مظلمون، كيف نخرج من الظلام إلى النور؟ نحسن علاقتنا بربنا تبارك وتعالى، ونعمل الأعمال التي تستوجب صلاة الله أو تستدر صلوات الله وصلوات الملائكة علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ولذلك إذا أوتيت هذا النور استطعت أن تفرق بين الحق والباطل في الأقوال وفي الأفعال وفي الأشخاص. ولذلك إذا وقعت في ظلمة ولم تستطع أن تفرق بين الأشخاص أو بين الأقوال أو بين الفرق وبين الجماعات، فاعلم أنك أوتيت من نفسك، من ظلمة قلبك، من الشبهات التي رانت على قلبك والشهوات والذنوب. فإن أردت أن تفرق بين الحق وبين الباطل ويكون معك نورا كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فيستطيع أن يميز بين الحق والباطل في الأقوال والأفعال والأشخاص، فعليه بطاعة الله وملازمة الصراط المستقيم. كذلك من ضمن هذه الأعمال الطيبة التي تكون بين الملائكة وبين العباد الصالحين من المؤمنين، أن الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمنين، وبذلك يصبح دعاء المؤمنين أقرب إلى الإجابة، مش كده ولا لا؟ لأن الملائكة تؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء: دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، عند الرأس ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله. مش آمين وخلاص، لا، ده كمان بيدعو لك هو ولك بمثله. ولذلك احرص على أن تدعو لإخوانك بظاهر الغيب، لا تبخل على إخوانك من المسلمين بالدعاء بظاهر الغيب، وفي مصلحة لك أنت شخصيا، لأنك حينما تدعو لي بظاهر الغيب وأنا أدعو لك بظاهر الغيب، الملك يؤمن ويقول ولك بمثل، أنت أخذت الأجر إن الملك دعا لك، أمن على دعائك لأخيك ودعا هو لك. ولذلك ادعوا ربكم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، دايما ادعوا بهذا الدعاء، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني احنا لما بنشتد احيانا على بعض اخواننا، هذا والله الذي لا اله الا هو من باب النصيحة، لا نحمل في قلوبنا أبغانا لأحد، ولا نحمل في قلوبنا غشا لأحد، ولا حسدا ولا حقدا على أحد، يعلم الله سبحانه وتعالى. ونسأله أن يطهر قلوبنا وأن يجعل كلماتنا في نقد إخواننا لتصحيح المسيرة فقط، وأن يجعل نقدنا لهم من باب الحرص عليهم والخوف عليهم من الوقوع في الضلال، لأنه لا نبغي، يعني نحن لا نبغي أن نضل الناس، ولا نبغي أن يدخل الناس النار، وإنما هدفنا أن يدخل جميع الناس الجنة. هدفنا أن احنا ندعو الناس جميعا، لأنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الذين جاءوا من بعدنا يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني مشكلة أحيانا بجد في بعض إخواننا حينما يشتدون على المخالف، تجد عند البعض يعني حال كأنه لا يريد للناس أن يثوبوا إلى رشده ولا أن يؤوبوا إلى الخير أو الحق، وإنما يريد أن يقطع. وإن وجد في فلان من الناس يعني بعض بوادر الرجوع لا يساعده، لك لا، خلي بالك، ده بيلف ودور، ده بيتلون، اديله فرصة، ربما عاد. اعطوا إخوانكم فرصة للرجوع، اعطوا إخوانكم فرصة للتوبة وللأوبة، لأن احنا في زمن فتنة، احنا اختلط فيه الحق بالباطل اختلاطا شديدا. يعني احنا أصبحنا في زمن كثرة كاثرة من شباب الأمة يقعون في البدع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لماذا؟ لأنهم للأسف للأسف هؤلاء ما صادفوا أحدا من أهل السنة، وإنما صادف منذ التزامه رجلا مبتدعا تلازما، وظن أن هذا الرجل الذي يتكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن تيمية وقال ابن باز وقال كذا ونحن سلفيون، يظن فيه السلفية بحق فيقاتل عنه ويتمسك بغرضه، وما يعلم أنه مقيم على بدعة وهو لا يدري. فمثل هؤلاء أظن أنهم لو عرفوا الحق لهجروا ما هم عليه. فارفقوا بإخوانكم، ارفقوا بإخوانكم، ولا تكونوا معوانا لهم على التمسك بما هم عليه من خطأ، وإنما افتحوا لهم باب الأمل، افتحوا لهم باب الرجاء حتى تكونوا دعاة حق بخير. لكن ما يكونش هدفك دائما إغلاق الأبواب في وجه من يريد أن يعود. بفضل الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لم يجعل أحدا من البشر بوابا على الجنة، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، ولم يجعل أحدا من البشر يستطيع أن يكفر إنسانا أو أن يجعل إنسانا منافقا أو أن ينزع منه الإيمان أو أن يضع في قلبه الإيمان. هذا ليس بمقدور البشر بل ولا بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعندكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ينقله عن ربه ويرفعه في الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ ها أنا قد غفرت له وأحببت عملك. فليكن كل إنسان منا في قلبه رحمة بالخلق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لأنكم أحيانا أرى كثيرا من الشباب يسيئون لأكابر العلماء، حتى إن دعوة أهل السنة أصبحت هذه الدعوة يصد عنها، نظرا لأن بعض الإخوة من الشباب يعني يظهرون هذه الدعوة بمظهر غير مظهرها الحقيقي. ولو عدنا إلى أكابرنا وإلى مشايخنا واستمعنا إلى كلماتهم في دعوتهم لنا بأن نرفق بالناس كما رفق بنا شيوخنا، وإلا فكما قال رب العالمين سبحانه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من منكم منذ نعومة أطفاله كان على السلفية الحق 100%؟ يعني لو وجدت تجد إنسان يعني ممكن يكون لأنه لسه ملتزم حديثا فوفق لطاعن سنة، وإلا فإن كثرة كاسرة وقعت في أخطاء جسيمة، ولولا أن الله سبحانه وتعالى تداركهم برحمته لأصبحوا الآن في الصف المخالف لأهل السنة والجماعة. فارفقوا بإخوانكم أيها الإخوة، سلمنا الله وإياكم. كذلك من السنة ألا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. وهذا موجود في صحيح الإمام مسلم عن أم سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. كذلك من ضمن أعمال المؤمنة بالملائكة كل شيء معانا، شوف يستغفرون لنا، وانظر إلى آيات القرآن الكريم. يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ما عملوه يسبحون، وانظر إلى الفعل المضارع تجدد واستمرار، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. ده مش كل الملائكة، ده الملائكة كلهم بيستغفروا. يعني الآية في سورة الشورى تتحدث عن الملائكة، كل الملائكة: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة كلهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يبقى دول الملائكة كلهم يستغفرون لمن في الأرض. طب حملة العرش بقى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد رب ويؤمنون به. ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت، يقولون هكذا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى معنى ذلك ان الملائكة تدعو، الملائكة وحملة العرش يستغفرون للذين آمنوا ويدعون ربهم سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين ويدعون لهم، بل كما كذلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تصور لما حملة العرش يدعون لك ويستغفرون لك، ودعاء أدعية عظيمة كما استمعتم، وهذا موجود في سورة غافر في أول سورة في الآية السابعة والثامنة والتاسعة، أدعية عظيمة لهؤلاء الملائكة. كذلك من ضمن هذه الأعمال التي تعملها الملائكة شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر، وحفهم يحفون أهل هذه المجالس الطيرة بأجنحتهم، يعني حينما تطوف هذه الملائكة بالأرض فيجدون مجموعة من الناس يجلسون لا يتسامرون ولا يتكلمون في شؤون الدنيا ولا في شؤون أهل الدنيا، بل يتكلمون في مجالس في مجالسهم في ذكر الله عز وجل، كلام رب العالمين القرآن الكريم، يفسرون القرآن، يذكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدثون عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو الدين الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هي عقيدة الأنبياء، هي عقيدة الملائكة. ولذلك لو تكلمنا معاذ الله في عقيدة أهل البدع فاعلم أن الملائكة لا تجالسنا، لأنها ليست بعقيدة الملائكة، وإنما عقيدة الملائكة عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة، لأنها بعقيدة القرآن، عقيدة الأنبياء، عقيدة الملائكة، العقيدة التي رضيها الله للناس دينا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولذلك جماعة ولا تتفرقوا فيه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. خد بالك، يطوفون في الطرق يلتمسون، يبحث عن مجالس الذكر ومجالس العلم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، حاجة يبحثون عنه، الذي ذهب إلى السوق يلتمس حاجته، يبحث عن شيء حتى إذا قال له أخوه ها هو الذي كنت تبحث عنه، فيأتي إلى هذا الشيء مندفعا بحب. تصور كده لو أنت ذهبت في سوق الكتب تبحث عن كتاب وبتدور على كتاب ما أنتش لاقيه، بقى أخوك الحق الكتاب اللي أنت كنت بتدور عليه وموجود، شوف بقى فرحتك إزاي، تعالوا هلموا إلى حاجتكم التي خرجتم من أجل التماسها وكنتم تطوفون في الطرقات. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يعني من كثرة هؤلاء الملائكة الذين يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يبقى مجلس العلم الملائكة تظللك إلى السماء الدنيا. سبحان الله، لو واحد منا رأى هذا المنظر رآه بعينيك حقيقة لما ذهبنا في مجالس الذكر ولما ذهبنا في مجالس العلم ولفدينا هذه المجالس بأرواحنا، لأنها مجالس طيبة، مجالس خير. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. او هنا بقى بين مجالة الذكر معناه ايه، لان البعض يأتي على هذا الحديث ويفتكر ويظن ان هذا الحديث حجة في ماذا؟ حجة في الذكر غير المشروع. لا، الملائكة لا يجتمعون على بدعة ولا يجتمعون على ضلال. انظر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. يبقى افضل شيء في العلوم ان افضل شيء في العلوم ايه؟ قراءة القرآن ومدارسته. خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. مش كده وبس، كل ده كوم زي ما بيقولوا. اسمع بقى اللي بعده، وذكراهم الله في من عنده. الله يذكرني انا، يذكرك انت. من انا ومن انت؟ ولكن رب العالمين يتفضل علينا محسنا متكرما سبحانه وتعالى لكي يذكر من ذكره ومن قرأ كتابه ومن تدارس هذا الكتاب. انظروا، انت معروف في الملأ الاعلى، مع انك ممكن لو مشيت في الشارع الناس تسخر منك، والناس من الممكن ان تسبك، ومن الممكن ان يمكر بك بعض الناس وان يحاربك بعض الناس. اما ولا تذكر في المجالس العليه، العليه بلغه الدنيا يعني، لا تذكر وانما تفرج من المجالس، ولكنك مذكور في الملأ الأعلى والناس لا يدرون وأنت لا تدري، ولكن الله سبحانه وتعالى يشرفك ويعظمك. من أجل ماذا؟ من أجل أنك تستحق التشريف منة وتفضلا من رب العالمين سبحانه، لأنك قرأت كتابه ودرست كتابه. قد يكون هناك من أهل الدنيا من يظنون أنفسهم أنهم أعظم منكم، ولكنهم ما يستحقون هذا الشرف. لماذا لا يستحقون هذا الشرف؟ لماذا؟ لأنهم تركوا كتاب ربهم وراءهم ظهرية، تركوا كتاب ربهم وراءهم ظهرية. فانظر إلى الحديث، والله حديث طيب جدا، مع أنه محفوظ لدى الكثيرين، ولكن نعيده مرة أخرى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. انظروا، السكينة دي ليست شيئا هينا، هذه السكينة كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين في مواقف خلدها القرآن الكريم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الكلام ده فين؟ في الغار. ثانية اثنين إذ هما في الغار، السكينة. كذلك السكينة تنزل عليهم في بيعة الرضوان، في بيعة الرضوان كذلك تنزل عليهم السكينة في مواقف مخلدة خلدها القرآن الكريم، تجدونها مذكورة أفراد قليلة، ذكرت في سورة البقرة وفي سورة التوبة وفي سورة الفتح نزول السكينة. تصور أنت في مجلس علم فقط تنزل عليك السكينة، وممكن يكون في اليوم أكثر من مجلس وفي الأسبوع أكثر من مجالس. انظر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، كما رأيتم في الحديث الآخر، حتى السماء الدنيا. وذكرهم الله في من عنده. أما في مسند الإمام أحمد وفي السنن بإسناد صحيح مرفوعا عن أبي الدرداء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتضع، شوف التواضع، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بس بشرط يكون علم إيه؟ علم موافق لما يريد الله، علم الكتاب والسنة. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا إيه؟ الحديث، وإلا الفقه في الدين، مش كده؟ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هو دي العلوم الشرعية التي تضع الملائكة. واحد راح يلعب تعلم علم منطق ولا علم الفلسفة، الملائكة لا تعرف من أساس ده إن لم تلعنه. يعني الملائكة إذا كان يدرس من أجل أن يجعل هذا من أجل من عرف لغة قوم أمنة مكره، هذا من باب الإيه؟ من باب الوقوف على الثغور لصد الحملة عن الإسلام. فالأعمال الصالحة تقرب الملائكة منا وتقربنا من الملائكة. انظر يعني مخلوقات نحن لا نراها، ولكن إذا تعمقنا في دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم الآيات الكريمة التي تتحدث عن الملائكة، وجدنا أن هؤلاء الملائكة لا يتركوننا للحظة. معنا في كل لحظة هناك تسديد، هناك استغفار، هناك دعاء، هناك تأمين. لا يترك مؤمنين، مؤمنين لك، تأمين، تأمين لك، حفظ لك، رعاية لك، سبحان الله. فهذا يجعلك تحبهم حبا عظيما. تعرفون أنه لو استمر الناس على العبادة كما كان السلف الصالح واستمروا عليها استمرارا متواترا لوصلوا إلى حالة يستطيعون من خلالها أن يروا ملائكة الله تعالى. نحن نشوفش الملائكة ليه؟ لأننا نطيع ثم نعصى، نطيع ثم نكل ونتعب ونمل. لكن لو استمر الإنسان على الطاعة مخلصا في العبادة، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة. لو استمرت 24 ساعة على الحالة التي تكون، لأن الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حنظلة، يقول نافق حنظلة، أتعرفون حديث نافق حنظلة؟ لأنه يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيظن أنه يرى الجنة ويرى النار. يصل إلى درجة من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، حتى إذا ذهب إلى البيت عافتنا الأزواج والأولاد والأموال والدنيا، يحدث الإنسان يرتبط بالدنيا شوية. فقال نافق حنظلة، فلما لقي أبا بكر وشكى له قال أبو بكر نحن كذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال التي تكونون عليه لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة. كانت الملائكة تبقى معاكم وقت يمشي معاكم. ولذلك يأتي في حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على كل حال على الحالة التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. شوف فتح أبواب الرجاء من النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا بشر فنقع في الإيه؟ في الخطأ، ولكن لا نستمر. فإن أذنبت فاستغفر ربك وتب إلى الله وارجع إليه سبحانه. كذلك من ضمن أعمال الملائكة أنهم يسجلون أسماء من يحضر صلاة الجمعة الأول فالأول. هؤلاء الملائكة كما جاء صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. ملائكة مش ملك واحد، ملائكة يكتبون الأول، أول واحد دخل فلان. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. تتقفل الصحف أول ما يصعد الإمام على المنبر، يروحوا يقفلوا الصحف خلاص، وبعد ذلك يجلسون هم لكي يستمعوا الذكر. قولوا لي بربكم، من من أهل السنة الآن يحافظ على سنية القدوم إلى المسجد يوم الجمعة الأول؟ من يحرص على هذا؟ كل إخواننا بيخرجوا بعد الخطيب أو كأنهم خطباء، يعني أو كأنهم أئمة، كله نجعل الإمام أجدع مني يجي متأخر عني، ها؟ طب ما نجعل كمان متأخر، تجد الإخوة دائما يأتون متأخرين، ما تعرفش، لأنه بيصبر، كده ولا لا؟ لكنه إن كان يحافظ على النوم مبكرا فيأتي إلى صلاة الجمعة إيه؟ مبكرا إن شاء الله. فيكتبون، تصور نفسك إنك تصعد والإمام على المنبر، تدخل واسمك ما يتكتبش، فالمفروض إنك تكون في الصفوف الإيه؟ الأولى. والغريب إن بعض إخواننا يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يصلون على الصفوف الصف الأول، للأسف يروح جاي يدور على إيه؟ أول ما يدخل يدور على حيطة أو يدور على عمود عشان يسند ظهره عليه في صلاة الجمعة، مش كده؟ يعني عايز يحرص على إنه، مع إنه لما يسند ممكن يروح بالنوم، مش كده؟ المهم يجلس في الآخر، بعض الإخوة يحرص على الجلوس في آخر المسجد. يا أخي لا تتأخر، اجعل نفسك من السباقين إلى الخير. قال: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، كذلك يكتبون ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة حتى في الصلاة. ففي صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: انا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها. طبعا واحد يقول ان الملائكة دي هي الملائكة المخصوصة بكتابة الحسنات والسيئات، نقول لا، هي بكتب الحسنات والسيئات كام؟ واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، لكن دول 34 يبتدرونها ايهم يكتبها اولا، فدول ملائكة تانية. هؤلاء يصطادون، بيصطاد بس بيصطاد الايه؟ الكلام العظيم، الكلام اللي فيه خير. رأيت بضعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة، هذا بقى امر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو انتم على الحالة التي انتم عليها عندي، هم اللي هو ايه بقى؟ لصفحتكم الملائكة. هو بقى يرى الملائكة عليه الصلاة والسلام، يرى الملائكة. نحن نؤمن بهذا ايمانا يخالط الدم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، يرى ملائكة الله سبحانه وتعالى، ورأى الجني الذي تفلت وامسك صلى الله عليه وسلم بعنقه حتى احس ببرد لساني على يدي، وهم ان يربطه في سارية من سواري المدينة حتى يطوف به غلمان، لولا ان تذكر دعوة رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد. فعلم انه لن يسلط عليه، لان هذا الامر يخص من؟ سلاح. رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد، فاستجاب الله عز وجل له. تمام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول في القرآن: انه عن الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الشأن. يقول: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا. طيب، كذلك تعرفون احاديث، حديث ورد عن سيد بن حضير رضي الله عنه ان الملائكة تنزل عند سماع القرآن. الحديث ده حديث تكاد العقول تطيش فيما تسمعه. الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اسيد بن حضير بينما هو من كبار الانصار رضي الله عنه، بينما هو في ليله يقرا في مربد، المربد اللي هو الايه؟ الجرن اللي بيوضع فيه الايه؟ القمح وما شاكل ذلك. اذ جالت وثبت فرسه، جالت يعني وثبت الفرس، فقرا، ثم جالت اخرى فقرأ، ثم جالت أيضا بتسب. قال السيد: فخشيت أن تطأ يحيى، يحيى ابنه صغير نائم، خشي أن تطأ عليه الفرس تقتله، فخشيت أن تطأ يحيى، تطأه يعني تدوس عليه إيه؟ بحوافرها. فقمت إليه فإذا مثل الظل فوق رأسي، ففيها أمثال السرج، السرج اللي هي الإيه؟ المصابيح، ظل فيها امثال السرج، عرجت في الجو، صعدت الى السماء حتى ما اراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصباح بعد يعني صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم غدا صلاة الغداء يعني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير يعني كنت كمل. قال قرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن طفأ خفت بل خلاني توقفت. فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري ومسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم لكنك خشيت على ولدك فلذلك ارتفعت الملائكة. يبقى الملائكة تنزل ايه لنزول القرآن الكريم. يعني انت لو بتقرأ القرآن ثق تماما ان الملائكة بجوارك الملائكة معاك. ولذلك نقول لمن يخاف الشياطين ويخاف الجن ويخاف اقرأ القرآن اقرأ القرآن هتعقل ما تحضر الملائكة. والملائكة اذا حضرت تنسوا كل الناس بيقولوا تذهب الايه الشياطين مش هتحضر الشياطين في وجود الملائكة. ملائكة الرحمن تحضر وتستمع ذكر الله سبحانه. أنتم لا تدرون قيمة هذا الكتاب الذي بين أيديكم الكتاب الوحيد في القارات الستة ولا الخمسة الذي تثبت باليقين نسبته إلى خالق السماوات والأرض. مفيش غير خلاص لا يوجد كتاب تصح نسبته إلى الله غير هذا الكتاب. كتاب مكون من كم آية 236 آية في كم كلمة في كم حرف. الله خلق السماوات والأرض بإيه بكن كفنو. شوف بقى القرآن الكريم تكلم الله في هذه الأحرف كم حرف من كلام الله عز وجل أعظم. فأنت لما الأحرف دي وذاك الحرف بعشر حسنات كده لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف من حرف ولام حرف وميم حرف. كل حق الله يقول كن فيكون الخلق. هذه كلمه التكوين كلمه كونيه لكنه تكلم بهذه الكلمات الشرعيه لكم انتم كلام عظيم. ولذلك قدروا كلام ربكم سبحانه وتعالى قدروا حق قدره يعني اعلموا قيمة هذا القرآن الذي بين أيديكم. إنما سمعه الجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا عجبا. الجن المخلوق العجيب صاحب العجب كله يعني الجن دول هم بتوع العجب كله مش كده ولا لا؟ يعني حتى كانوا يقولوا ايه وادي عبقر ينسبونه الى الجن والشعر ينسبونه الى الشياطين ويقول الشاعر شيطان ذكر وشيطانه انثى. الشاعر ده في الجاهليه يعني ان الشاعر ان الشيطان الذي يوحي اليه للشعر ذكر لكن ولذلك في جزاله وفحوله في الكلام لكن الاخر كلامه مخنث. الشيطان الذي يوحي اليه للكلام انثى. شوف اللي جاءك. فالجن عند اهل العربيه الجاهليين كان الجن مصدر العجب كله. تصور بقى لما الجن يسمع القران فيقول ايه انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. سبحان الله. فالملائكه تعمل مع القران هذا صنعهم مع القران والجن هذا صنعهم مع القران الكريم. والبشر يجعلونه خلف ظهورهم ربنا يسلم. كذلك نجد ان هناك من الملائكه ملائكه سياحين يسيحون في الارض بس مش السياحه بتاعه المصدر الرئيسي للموازنه في بلادكم لا سياحه عليا سياحه عظمى سياحة يرضى الله عز وجل عنه. يسيحون في الأرض، شغلتهم ايه؟ يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة يسيحون في الأرض عشان يسمعوا كده وانت تقولي صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فلان صلى وسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يسمعنا أبدا. يعني أنت لو عندي منبر النبي عليه الصلاة والسلام في مدينة قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، الملائكة توصلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع، لا يسمعك، لأن ما عندوش القدرة الخارقة على أنه يسمع. هو حي في قبره، حياة برزخية تليق به صلى الله عليه وسلم، يصلي في قبره كما قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ولكنهم حياة برزخية، مش بيأكلوا ويشربوا ويتزوجوا، لا، حياة برزخية لا نعلم كنها ونؤمن بغيب الله. فالملائكة هم الذين يوصلون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته. وفي معجم الطبراني بإسناد حسن عن عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، سمع العباد ده هذا الملك مكلف به، مكلف بسمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا بلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى علي عشر أمثالها. إلا صلى عليه إيه؟ عشر إيه؟ أمثالها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صليت عليه صلاة صلى الله عز وجل عليك بها إيه؟ عشر. والملائكة تبلغ رب العالمين بها. كذلك من ضمن أعمال، إحنا كنا بنتكلم عن أعمال الملائكة مع المؤمنين، مش كده ولا لا؟ نجد أن الملائكة يبشرون، وانظروا إلى بشرى، فبشرناه بغلام حليم، مش كده؟ بشروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ بشروه، فبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب بشرى، وكذلك بشروا زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هل هذه البشريات خاصة بالملائكة وحدهم؟ السنة بتقول لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة، فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته، يعني على طريقه، ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني تربها؟ يعني نعمة تحفظها وتربيها له، كما يربي الرجل ولده، بتربي له هذه النعمة في نعمة بتربيها وتحفظها له. قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيك. شوف البشرى الجميلة، إن الله أحبك كما أحببته، لأنك أحببت في الله ولا في الدنيا؟ في الله، فيجازيك الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وكذلك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي قد أتتك، يعني بيقول له زوجتك جاية لك، فإذا هي قد أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، الله يقرئها السلام وأنا أقرئها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت في الجنة من قصب، القصب مش قصب السكر يعني، لا، القصب لؤلؤ مجوز، كلمة القصب هي اللؤلؤ المجوز الواسع كالقصر الكبير المنير، واخدين بالكم؟ والقصب من الجوهرة ما استطال منه في تجويف، الذي يكون فيه استطالة طول وفي تجويف في الجواهر يسمى هذا قصب، فهي لؤلؤة القصر على هيئة لؤلؤة كبيرة جدا قصر على هيئة لؤلؤة. هذا هو القصر من قصب لا فقر فيه ولا نصب. كذلك من ضمن هذه الأعمال التي تعملها الملائكة مع المؤمنين أنهم يقفون معهم في الحروب وفي المعارك ويثبتونهم. قال تعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل ينزل ملائكته لتثبيت عباده المؤمنين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسي عليه أداة الحرب، كما جاء في البخاري. الله عز وجل يبين الحكمة والغاية من إمداد الملائكة، من الإمداد وهو تثبيتهم، تثبيت وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ويقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدن. وقال في سورة آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة في يوم بدر. ففي صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت الرسول عليه الصلاة والسلام سنة من نوم، ثم استيقظ مبتسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، على ثناياه النقع، الثنايا أسنان، النقع اللي هو الايه التراب. ثم إن المؤمنين قد رأوا بعض الملائكة في المعركة، يعني كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: بين رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه فقر مستلقيا، لا ضرب وقع الأرض، فنظر إليه فإذا وقف حطم وشق وجهه، الضربة حطمت وشقت وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، المكان كله اخضر. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني ضربه بصوت، الصوت عارفين غير القربان يعني كده، فوجد أثر ضربة الصوت على وجهه بخضار. وزي كانوا يعلمون ضربة الملك من ضربة الايه البشر. وطبعا هذا الكلام قد يقول قائل: الكلام ده تكلمنا فيه في تفسير سورة الأنفال وفي تفسير سورة آل عمران، هل الملائكة نزلت للتثبيت فقط أم للقتال؟ لم يكن القتال هو الأصل، وإنما كانت هناك نماذج فردية خفيفة جدا مثل هذا. وإلا فإن البشر لا يفيقون ملكا واحدا، فكيف بألف وكيف بخمسة آلاف وثلاثة آلاف؟ خلي بالك جبريل معاه، يعني هو جبريل، يعني الله عز وجل لما يقول في القرآن: وما كنا في سورة ياسين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني ما أنزلش جند من السماء، جيوش جررا من السماء، وما ينبغي أن ننزل جيوشا كده ولا لا؟ ليه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. عارف لما يكون عندك مجموعة شموع وهل هف تتنفخ الشموع، ف فاذا هم يخمدونك خمود النار. تخيل فعلا يعني هات مثلا 100 شمعة ولا حاجة وانفق نفقة قوية كده، فاذا هم ايه كل الاضاءة انتهت، ما تحتاجش بس غير نفخة من ثاني اكسيد الكربون مش كده؟ فاذا هم خامدون خمود خمود. وذاك يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. ان كانت الا صيحة جبريل يصيح صيحة خلاص انتهى الموضوع. فالموضوع مش محتاج جنود. طب الالف والثلاثة الاف والخمسة الاف لماذا؟ هذا تثبيت لما تتعرف ان فيه وطبعا الشرف ان فيه ملك يظهر ويضرب. يبقى انت بقى بسم الله ما شاء الله معك قوة من عند الله ومدد من عند الله تعالى وجل، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. لكن اعلم ان النصر من عند الله مش من هؤلاء برضه، عشان قلبك لا يتعلق بمخلوق حتى ولو كان ملائكة الله عز وجل. يبقى برضه القلب لا يتعلق الا بمين؟ الا بالله عز وجل فقط. فهنا اما يجي واحد يقول لك يعني كان في خلاف كبير جدا تجدونه في بعض كتب السير، هل الملائكة قاتلت ام لم تقاتل؟ وهي الملائكة نزولها وخمس ثلاث لما هم العدد بتاع المشركين كله كان يعني في حدود الايه؟ الالف. مش محتاجين هم الالف من الملائكة، وانما القضية حتى ولذلك لو كان الالف هم اللي قاتلوا فما قيمة البدريين اذا؟ البدريون هم الذين قاموا بالمعركة، ولكن كان هذا تثبيتا. وان حدثت حوادث لا ننكرها معاذ الله، لا ننكر حديثا صح ابدا، وانما نضع الحديث في مكانه ولا نتزيد. فما نقولش ان كل القتلى الذين قتلوا، ما هو القتلى المعروفين كان معظمهم كل مقتول يعرف من قتله مش كده ولا لا؟ من البشر من الصحابه، وكان هذا امر فيه مدح لهؤلاء الصحابه الكرام. لكن هؤلاء يقول الف ويقول ثلاثه الاف وخمسه الاف من باب الايه؟ التثبيت، وهم حقيقه ينزلون. ولكن القتال ان حدث يكون القتال ايه؟ كمساله ايه؟ رمزيه. يعني عارف المساله الرمزيه ضربه او شيء من هذا القبيل حتى تثبت الذين امنوا. فيبقى وضعنا الامر في نصابه، فلا هم الذين يعني استحوذوا على المعركه وكان الصحابه الكرام ليس لهم دخل في القتال، ولا هم الذين كانوا للتثبيت فقط، وانما ظهرت بعض الامارات من باب الايه؟ عارف ما يقال عليه المشاركه رمزيه؟ المشاركه الحقيقيه كانت رمزيه، والا فان جبريل وحده قادر على ان يفعل شيئا يدمر المشركين اجمعين في ارض الله تبارك وتعالى وبنفقه واحده. يعني انت عارف اسرائيل لما ينفخ كل المخلوقات فصاعق من في السماوات ومن في الارض بنفخه من اسرائيل عليه الصلاه والسلام. واضح؟ فالامر بايه؟ واضح بمساله مشاركه الملائكه، لان هذه المساله اطال فيها المتاخرون النفس، اطالوا النفس فيها ما بين موافق ومخالف، وهذا امر لا نحمده لهم، وانما نقول بالنصوص، ولكن نضع النصوص في مكانها وفي نصابها. كذلك الملائكة يقول الله تعالى في غزوة الخندق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون إلى آخره. مع أنه كما قال في آخر السورة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب إلى آخره. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وكانت ريح شديدة قد طلعت خيامهم وكفأت قدورهم وخرجوا من محاصرتهم لمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ذهب لكي يغتسل ويخلع ملابسه، فجاءه جبريل عليه السلام وعلى ثناياه النقع التراب، وقال: أوضعتم سلاحكم؟ قال: نعم. قال: فإنا لم نضع سلاحنا بعد. لما؟ قال له: قريظة نقض العهد، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة. هذا كان بإشارة من من؟ من جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب احنا بقى نكتفي بنجعل الدرس القادم ان شاء الله هو اخر الدروس في الكلام عن الايمان بالملائكة. مش اخر الدروس ما تتخضش. ربنا يبارك في الدرس وفي هذا الجمع الطيب المبارك. غيركم الان يهتمون بامور اخرى. يعني لا نبعكم. ولكن نسأل الله تعالى ان يثبتكم على حضور مجالس العلم. وقد اصبحت مجالس العلم ومجالس الذكر في بلادنا وفي هذه الايام تعتبر هذه المجالس مجالس نادرة. لان الناس انشغلوا بالدنيا وانشغلوا بتحصيل الدنيا. فاذا سابقكم الناس في الدنيا فسابقوهم انتم في امر الاخرة. لهذا يكون التمكين لدين الله عز وجل. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. اقول قولي هذا واستغفر الله.